بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أنا حقيقة أرحب بكم ومسرور بهذا اللقاء معكم، أيضا أرحب بالشباب الذين معي وأقول لشباب يعني جزاكم الله خير أنكم تشاركوننا في هذه الحلقات، وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. لا يزال كلامنا أيها الإخوة الكرام والإخوة والأخوات المشاهدين، لا يزال كلامنا في برنامجنا دلائل وشمائل حول دلائل النبوة ومعجزات الأنبياء. تقدم معنا أن الله عز وجل إذا أرسل نبيا أرسل معه عددا من الدلائل والمعجزات التي تدل الناس الذين يرسل إليهم، التي تدلهم وتجعلهم يجزمون أن هذا الرجل يختلف عن غيره من الناس وأنه نبي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا بشر أكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون وألبس كما تلبسون، أتزوج النساء، أرزق بذرية، أمشي في الأسواق، أنا بشر. لكن الفرق بين النبي وبين الناس: قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي. الفرق أن هذا النبي يأتيه وحي، هذا الوحي الذي يتكلم به النبي لأجل أن يصدق الناس فعلا أن هذا نبي، أرسل الله تعالى معه معجزات، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بينات يعني دلائل، وبينات ظاهرات ومعجزات تثبت للناس الذين جاءهم هذا النبي أنه نبي مرسل إليهم. تكلمت أيها الإخوة الكرام عن عدد من الأمور المتعلقة بالمعجزات فيما سبق، تكلمنا عن المعجزة، تكلمنا عن تعريفها، تكلمنا أيضا عن أن الله عز وجل يجعل المعجزة للنبي متوافقة مع أحوال عصره. موسى عليه السلام بعث إلى قوم انتشر فيهم السحر، فجعل الله تعالى معجزاته في ظاهرها يفهمها قومه ويعرفونها وتشبه ما يفعلونه، يلقي العصا فإذا هي حية تسعى إلى آخره. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له معجزات في ظاهرها تشبه ما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص إلى آخر ذلك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء، لأنه لم يبعث إلى قوم معينين نوع الله تعالى له المعجزات، وهذا قد تقدم معنا تفصيلا فيما سبق من الحلقات. اليوم سأقف معكم على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام، منها أشياء متعلقة بالأقوال بالأخبار أن يخبر عن أشياء معينة، ومنها أشياء تتعلق بالأفعال، كما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء في الإناء، فنبع الماء بين أصابعه، أخذ عليه الصلاة والسلام العصا وأعطاها واحدا من الصحابة فتحولت إلى سيف في القتال. هذه أشياء تتعلق بالأقوال أو تتعلق بالأفعال. تعالوا نقف أولا على معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالأشياء القولية الأقوال. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر ببعض المغيبات، أشياء غيبية يخبر بها. طبعا نعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولما يأتي إنسان ويتكلم بشيء من الغيب مباشرة الواقع، يعني إما أن الواقع يصحح ذلك أو أنه يكذبه. لما يقول لك إنسان أنا أعلم الغيب، تقول ما علامة علمك بالغيب؟ قال والله علامة علمي أنه اليوم سيصل فلان من سفره، فإذا وصل فلان من السفر تبدأ تقول ها إذن أنت عندك خبر من قبل، إذن من أخبرك فعلا هذا أمر عجيب، كيف عرفت أنه سيصل إذا لم يكن هناك وسائل اتصال بينه وبين فلان؟ لكن إذا كان هذا الإنسان قال إن فلانا سيأتي اليوم ثم لم يأتي، عرفت أنه لا يعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر بأشياء غيبية وكلها تقع حقيقة كما قال، بحيث أن الناس الذين يعني يحدثهم في كل مرة يصدق، والله المرة أخبرنا أن فلانا سيأتي ووصل، أخبرنا أن كسرى قتله ولده وصار صحيح، والله أخبرنا أن فلان أن الروم انتصروا أو لم ينتصروا والله صار صحيح. إذن هذا يدل أنه نبي. الأخبار الغيبية التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام، إما أن يخبر بأشياء وقعت لكن وقعت في مكان بعيد عن المكان الذي هو فيه، وقعت في مكة وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة مثلا، أو وقعت في اليمن مثل لما جاء إليه رجلان من اليمن من عند ملك اليمن فقال له اذهب معنا إلى ملكنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قال إن ربي قتل ربكما، ربهم اللي هو الملك، قال إن ربي قتل ربكما البارحة. وفعلا صار صحيح الخبر، هو أمر وقع وحصل لكنه وقع في مكان بعيد، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، يقول وقع كذا وكذا. هذا نوع من الغيب. أحيانا يخبر بغيب لم يقع لكن يقع على العهد القريب، يعني يقول مثلا إن المسلمين سوف يقتلون أمية بن خلف مثلا، فيقتله المسلمون فعلا بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. وأحيانا يخبر بغيب بعيد الوقوع، يقول مثلا في آخر الزمان ستتقارب الأسواق، وفعلا بعده عليه الصلاة والسلام بألف سنة بألف وأربعمائة سنة فعلا يقع ما أخبر به. في آخر الزمان يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، يعني تصبح نسبة النساء مع الرجال يصبح 50 امرأة أمامهن رجل واحد، إذن 100 امرأة أمامهن رجلان فقط. وتصبح فعلا الآن ولادات البنات أكثر من ولادات الأولاد، وفعلا تصبح هذه الظاهرة بدأت تكثر في المجتمع. نعلم أنه غيب أخبر به صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف أولا على النوع الأول من الغيب، وهي الأشياء التي وقعت في مكان آخر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وتعجب الصحابة فإذا هي كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر المسلمون في معركة بدر، وتعلمون أنهم خرجوا إلى المعركة لا لأجل القتال، خرجوا لأجل عير جاءت من الشام، وخرج الصحابة لأجل أن يأخذوا ما معها من المتاع لقاء ما أخذته قريش من المسلمين لما كان المسلمون في مكة ثم هاجروا، استولت قريش على جميع الأموال، فما كان الصحابة يستطيعون أن ينتقلوا بأموالهم، يعني مثلا أبو بكر معه أموال في مكة لكن ما يستطيع أن ينقلها معه، إبل وغنم ما يستطيع ينقلها معه، ليست مثل اليوم يعني معك بطاقة صراف أو فيزا وخلاص تنتقل حيث شئت وتسحب أموالك أو تحولها من بنك إلى بنك، لا ما كانوا يستطيعون، فكانوا يهاجرون خفية. فكانت قريش مباشرة أول ما يهاجر واحد من المسلمين تهجم على أمواله وتأخذها، فأرسلت مجموعة من هذه الأموال إلى الشام في تجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأجل أن يأخذوا هذه الأموال. وصلوا إلى موقع المعركة، عرف قريش بهم، فأبو سفيان، وهذه باختصار يعني، أبو سفيان ذهب بالقافلة إلى مكان آخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمامه 1300 من المشركين، دعا الله تعالى فأيد الله تعالى المسلمين على قريش، وقتل من قريش 70 من المقاتلين، وأسر منهم 70، وجاء المسلمون بهؤلاء الأسرى إلى المدينة، وأما القتلى فألقوهم في بئر مهجورة في بدر. رجعت قريش تجر أذيال الهزيمة، جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بن خلف، جلس في الحجر في ظل الكعبة، فعمير مصاب ببدر لأن ولده مأسور عند المسلمين، وصفوان أيضا مصاب لأن أباه مقتول في المعركة أمية بن خلف، فجلس أحدهم عند الآخر، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية، قال يا صفوان، قال نعم، قال والله ما في الحياة بعد بدر خير، يعني خلاص صراحة نحن قتل أشرافنا وأسر أبناؤنا، ما في الحياة خير. فقال له صفوان صدقت يا عمير، والله ما في العيش خير. فقال عمير يا صفوان، قال نعم، قال والله لولا دين علي وأبناء لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته، فإنني إذا دخلت المدينة لا يتعجبون من مجيئي، وذلك أن ولدي مأسور عندهم، فإذا دخلت وقيل لي ما الذي جاء بك إلى المدينة أقول ولدي مأسور، دعوني أقابل محمدا لأتفاهم معه على أسر ولدي. ففرح صفوان، قال ها ما الذي يمنعك من الذهاب وقتل محمد؟ قال الذي يمنعني دين على ظهري وأبناء عندي لا أجد من يرعاهم من بعدي. فانتهى صفوان الفرصة وقال طيب، أما دينك فعلى ظهري أنا المسؤول عنه، وأما أبناؤك فصنوا أبنائي، يعني إخوة لأبنائي أنا أرعاهم، خذ هذا السيف واذهب واقتل محمدا. طبعا صف طبعا عمير بن وهب تورط، قال كلاما لا بد أن يلتزم به، قال طيب اكتم عني، قال نعم، أخذ السيف ومضى إلى المدينة. طبعا طريقة القتل طريقة انتحارية، يعني عمير يخطط أن يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويجد منه أي فرصة غفلة يمين أو يسار فيقتله، يعلم أنه سيقتل لكن ما عندي مشكلة، أبنائي في من يرعاهم، أموالي الدين الذي علي في من يسدد، خلاص أنا ميت ميت علي وعلى أعدائي. وصل عمير بن وهب إلى المدينة وجاء وأناخ راحلته عند المسجد وجاء ليدخل، فقفز أمامه عمر بن الخطاب ونظر إليه وقال هذا الذي حرش بيننا يوم بدر، لأن عمير حضر يوم بدر، قال هذا الذي حرش بيننا لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لكن عمير صار أسبق ودخل مباشرة، وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام والسيف معلق معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمر دخل لكن خلاص ما يستطيع أن يخرجه، ما هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الأمر ليس لك يا عمر، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لك يا عمر تقول أخرج، طيب فيه نبي هو الذي يتكلم ليس أنت، وهذا من أدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوقف عمير أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام، قال يا عمير ما جاء بك؟ قال جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم ففادونا في أسارانا فإننا لكم عشيرة وأهل، يعني ولدي أسير وأنا جاي أفتديه. طبعا عمير ينتظر أي لحظة من النبي صلى الله عليه وسلم يغفل يكلم فلان ولا فلان ويضرب بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف معلق في عنقك، يعني الذي سيفتدي أسيرا يأتي بمال لا يأتي بسيف، أنت جاي تقاتل ما جئت تفتدي ولدك، قال ما بال السيف معلق في عنقك؟ قال ها قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر. طيب هو ما جاوب السؤال صح، النبي صلى الله عليه وسلم يسألك سؤال محدد، لماذا دخلت بالسيف؟ أنت تجيب سؤال آخر، الآن ما يسألك إيش أخبار سيوفكم يوم بدر، يسألك لماذا أنت دخلت والسيف معك، أنت عدو والأصل أن الأعداء لا يدخلون علينا بسيوفهم حتى نثق تماما أنك لن تفعل بي شيئا، الأصل أن يبقى السيف في الخارج، مثل ما الآن لو تذهب إلى مراجعة عند أحد المسؤولين الكبار تجد أنك إذا أردت أن تدخل عليه يعني حتى الجهاز التلفون الذي معك يدخل عبر جهاز، وأنت تفتش تماما ما يأمنون يمكن تفعل به شيئا، حتى الذي يركب الطائرة الآن يمر على أجهزة ويمر خشية من اختطافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت الآن جئت لأجل أن تفتدي ولدك الأسير، الأصل أن تحضر مانا ليس أن تدخل علي بسيف. قال صلى الله عليه وسلم له لهذا الرجل، قال فما بال السيف معلق في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عمير أصدقني ما جاء بك. قال ما جئت إلا لهذا، أنا جئت أفتدي ولدي ما في شيء. قال فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال ها ما شرطت له شيئا. قال بلى بلى، تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول ولدك والله حائل بينك وبين ذلك. عمير نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله إن هذا الكلام بيني وبين صفوان في الحجر ما يعرفه أحد، فكيف عرفته إلا أن يكون الله تعالى قد أخبرك به، أشهد أنك رسول الله. الآن صفوان ينتظر في مكة ينتظر خبرا مفرحا، أن يأتي أحد ويقول ترى قتل محمد، ينتظر إما أن يأتي أحد يخبره أو يأتي عمير بنفسه ويخبره، يعني إن نجا من القتل. فكل يوم صفوان يخرج على حدود مكة ويسأل رعاة الغنم والمسافرين، يقول في أخبار جديدة من المدينة؟ فيقولون نعم محمد قاتل قريشا وقتلهم. قال الخبر هذا نعرفه، ما في خبر ثاني؟ قالوا لا. فكل ما جاء واحد يخبره بمثل ذلك، هو ينتظر أن يأتي أحد ويقول قتل سيد المسلمين قتل نبيهم، لكن ما جاء أحد. فتفاجأ يوم الأيام اللي عمير يرجع إلى مكة معه ولده وهب، قال يا عمير ها إيش الأخبار؟ قال يا صفوان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا قد أسلمت. قال قبحك الله من خبر، قد أصابك سحر محمد. قال والله ليس بسحر، يا صفوان اتق الله وادخل في الإسلام، لكن صفوان أبى، لكنه أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بعدد من السنوات بعد فتح مكة. هذا نوع من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بغيب يكون قد وقع، لكنه وقع في مكان آخر ليس في المكان الذي هو فيه. من ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي بهدية، مجموعة من العطور والأشياء أرسلها إلى النجاشي، ثم جلس صلى الله عليه وسلم يوما مع أم سلمة بعدما أرسل الهدية، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال يا أم سلمة، قالت لبيك، قال إني قد بعثت إلى النجاشي بهدية ولا أرى النجاشي إلا قد مات. نجاشي أصحمة رضي الله عنه الذي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، قال ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإذا ردت علي أعطيتك إياها، يعني سأعطيك هذه الهدية. وفعلا وصلت الهدية إلى النجاشي وإذا هو قد مات، فردت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية العطور، قسمها بين نسائه وأعطى البقية لأم سلمة. هذا أيضا من معرفة صلى الله عليه وسلم لغيب يكون بعيدا عنه. طبعا لنا عدد من الفوائد في هذا، أولا أن الهدية والهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا يملكها إلا بالقبض، بمعنى أنك أنت لو أرسل إليك صاحبك هدية، مثلا أرسل إليك هدية تساوي 100,000، أرسل إليك ساعة من ألماس فرضا تساوي لها 100,000 ريال، قبل أن تصل إليك الهدية وتقبضها مت، هل يرثها الورثة أم لا؟ الصحيح أنهم لا يرثوها إلا لما يقبضها أبوهم أو أخوهم، هذا يعني صاحب المال، إذا قبضها وملكها ثم مات دخلت في الإرث، لكن ما دام أنها لا تزال في الطريق إليه حتى لو خرجت من عند المهدي لا تزال في الطريق إليه، فإنه لا يملك أن يتصرف بها ولا أن يعني يهديها لأحد حتى يقبضها. فلو أن المهدي لما أرسلها وصارت في الطريق اتصل على المرسل بها وقال خلاص أرجع إلي هديتي قبل أن توصلها إلى فلان، لجاز له ذلك ما دام أن ذاك الرجل لم يقبضها بعد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان يجوز أن يعني إذا وعد بشيء ثم رأى غيره خيرا منه أن يفعل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام وعد أم سلمة، قال يا أم سلمة إنها الهدية سوف ترجع إلي، وإنها إذا رجعت سوف أعطيها لك. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا ينبغي أن تعطى أم سلمة من الهدية وأن تترك بقية نسائه عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت الهدية وزعها صلى، وكان قد وعد، لكن ما دام أني رأيت الخير في غيره في غير هذا التقسيم فإنه صلى الله عليه وسلم فعل الذي هو خير كما يراه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من شمائله أنه كان يتحبب إلى الناس بالهدية إليهم. النجاشي مع أنه نصر المسلمين وخالف قومه بدخوله في الإسلام، وقومه كانوا على النصرانية، ومع أنه كان رئيسا في قومه وصاحب ملك، يعني ليس رجلا محتاجا إلى مال، إنما يعني هو غني عن العطورات التي أرسلت إليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يتحبب إلى النجاشي بمثل ذلك. لذلك الهدية ليست فقط تعطى لمن كان محتاجا إليها، ليس فقط أنا أعطي الهبة لمن كان يحتاج إلى جهاز هاتف فأهدي إليه هاتفا، أو مثلا أهدي إليه لباسا غترة أو ثوبا أو قماشا أو قلما أو نحو ذلك، لا، إنما تهدى أيضا لأجل التحبب كما قال عليه الصلاة والسلام تهادى وتحبب. فالأصل فيها أنها تهدى للتحبب، سواء كان المهدى إليه يعني محتاجا إليها مفتقرا إلى مثلها أو لم يكن محتاجا، أهم شيء أنه يكون ينتفع بها إذا جاءت إليه. هذه فوائد تتعلق بالنجاشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحوادث أيضا التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقع أشياء من الغيب فيعلم بها صلى الله عليه وسلم، لما أسر مجموعة من المقاتلين في معركة بدر أسروا من قريش، كان من بين هؤلاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. طبعا العباس قيل إنه كان مسلما في مكة، فلما جاء إلى القتال خرج لأجل أن يعمي على قريش، يعني ألا يجلس في في مكة، فيتقول قريش طيب لماذا ما تخرج معنا؟ أكيد أنك أنت يعني تعتبر من أعوان محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدث له مشكلة من جراء ذلك. لا، خرج معهم لأجل أن يعمي عليهم، وقيل إنه لم يكن مسلما. العموم هو خرج وأسر من ضمن الأسرى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول المعركة إن رجالا من بني هاشم أخرجوا إلى القتال لا حاجة لهم بقتالنا، ما خرجوا رغبة في دحر المسلمين وفي قتالهم، لكن خرجوا لأي حاجة من الحاجات. فمن لقي منكم البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي منكم العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي منكم فلانا وفلانا، عدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة. العباس أسر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افتدي نفسك وابني أخيك. افتدي نفسك يعني أنت الآن أسير، والأصل أن الأسير يرسل فيه 4000 درهم لأجل أن نطلقه من أسره، افتدي نفسك. فقال العباس والله ما عندي مال أنا، وأنا مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فالله أعلم به، نحن لنا الظاهر أنك جئت تقاتلنا، أما إسلامك فالله أعلم به، لكن افتدي نفسك. فقال العباس ما عندي مال. فقال صلى الله عليه وسلم فأين المال؟ لاحظ هذا من علم صلى الله عليه وسلم لغيب غائب عنه، قال فأين المال الذي دفعته إلى أم الفضل قبل مجيئك وقلت لها إن أصبت في سفري هذا فادفع المال لنفسك ولعبد الله وقثم؟ وين هالمال؟ فقال العباس أشهد أنك رسول الله، والله إن هذا الكلام بيني وبين أم الفضل والله ما علم به أحد. كيف عرفت فعلا أني خبأت مالا عند أم الفضل وحصل كذا وكذا؟ كيف عرفت يعني مثل هذا؟ هذا يعتبر أيضا من معرفة صلى الله عليه وسلم بالغيب الذي وقع، لكنه وقع في مكان آخر ليس في المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم غيبا، يكون هذا الغيب يقع بعد مدة من الزمن، يعني بعد خبره بمدة بسنتين ثلاث، وسوف أذكر لكم مثالا على ذلك. سعد بن معاذ كان بينه وبين أمية بن خلف مؤاخات في أيام الجاهلية، فكان أحيانا أمية بن خلف إذا سافر إلى الشام يمر بالمدينة، تعلمون أن المدينة تقع في شمال مكة، فكان أمية بن خلف إذا أراد يسافر إلى الشام يخرج من مكة ويمر بالمدينة وينزل عند سعد بن معاذ يعني يوم أو يومين يرتاح، ثم بعد ذلك يواصل طريقه إلى الشام. وكان سعد بن معاذ إذا هاجر إلى أو إذا سافر إلى اليمن في تجارة يمشي 400 أو 500 كيلو حتى يصل إلى مكة ويرتاح يوم أو يومين عند أمية بن خلف، ثم بعد ذلك يواصل طريقه إلى اليمن. يوم من الأيام أقبل سعد بن معاذ في حاجة إلى مكة، جاء ونزل إلى أمية بن خلف صديقه يعني يوم يومين، فقال سعد بن معاذ، وكان سعد مسلما ولم تقع بعد حروب بين المسلمين وقريش، لذلك لا تزال الأمور بينهم يعني مؤاخاه وصداقه ونحو ذلك، فقال سعد لأمية بن خلف، قال يا أمية، قال نعم، قال انظر لي ساعة خلوة أريد أن أطوف بالكعبة، يعني وقت ما يكون فيه زحام أريد أن أطوف بالبيت. فقال انتظر إذا تعالى النهار، يعني إذا اشتدت ظلمة، إذا اشتد حر النهار قبيل الظهر أخرج أنا وأنت تطوف حول الكعبة. ففعلا انتظر حتى إذا يعني كاد أن يعني يؤذن الظهر، يعني يأتي وقت الأذان يعني، وإلا ما كانوا يؤذنون في مكة، واشتد عليهم الحر، أوى الناس إلى بيوتهم، فخرج سعد بن معاذ مع أمية بن خلف، خرج إلى جهة الكعبة. في أثناء الطريق لقيهما رأس الكفر أبو جهل، يعني هم الآن خائفان من إماء الكفار وعبيدهم ونحو ذلك أن يخبروا، فإذا برأس الكفر يجدهم أبو جهل. فقال أبو جهل لأمية بن خلف، قال يا أمية من هذا الذي معك؟ قال هذا أخي اليثربي سعد بن معاذ. فقال أبو جهل يا سعد آويتم محمدا والصبات معه، الصبات يعني الذين غيروا دينهم، آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالبيت، والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد بن معاذ يا جماعة سيد في قومه، ما يرضى أن أحدا يهدده لولا أنك كذا ونقتلك، أنا لست أي واحد يعني من الناس. فسكت سعد قليلا والتفت إلى أمية يريد أن أمية يدافع عنه، إلا أمية ساكت، أنا ضيفك المفروض تدافع عني. فقال سعد أسكت يا أبا جهل، هم يسمونه أبو الحكم والصحابة يسمونه أبو جهل، قال أسكت يا أبا جهل، والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك غير ذلك، أمنعك شيء آخر. قال ما تمنعني؟ ما عندكم كعبة في المدينة، تمنعني إيش؟ قال أمنعك طريقك إلى الشام، أنت عندك تجارة ولابد أن تمر شمالا، والله أي قافلة لك يا أبا جهل لأقفن أمامها. قال ما تقدر؟ قال بل أقدر، ما تستطيع بل أستطيع. فكاد أن يقع بينهما خصومة ويعني عراك. أمية بن خلف المسكين تورط، يلتفت إلا هذا صديقه من المدينة، يلتفت إلا هذا رأس من رؤوس قومه في مكة، فمالت نفسه إلى أبي جهل وقال يا سعد بن معاذ لا ترفع صوتك على أبي الحكم، يعني أبا جهل، فإنه سيد هذا الوادي. فقال له سعد وأنت دعني منك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا نقتلك. قال ها محمد أخبركم أنكم ستقتلونني؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد أبدا، لكن أخبركم ستقتلونني في مكة أم في خارج مكة؟ يعني سبحان الله، مسألة القتل 100% ما هو ما يكذب صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون حتى يا أخي قبل أن يبعث بالنبوة يعرفون هذا ما يكذب، لكن منعهم الكبر من اتباعه. مسألة أنه يقتل هذا مفروغ منه، لكن أنا سأقتل في مكة أم في خارج مكة؟ قال سعد والله ما أدري، لكن أخبرنا أننا سنقتلك، لكن والله ما أدري متى. فتركهما أمية وهو يقول والله ما يكذب محمد، والله ما يكذب محمد، حتى دخل على امرأته. قال يا أم صفوان؟ قالت نعم. قال أسمعت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وماذا قال؟ قال قد أخبرني أن محمد أخبرهم أنهم سيقتلونني. قالت والله ما يكذب محمد أبدا، لكن سيقتلونك في مكة أم في خارج مكة؟ قال والله ما أعلم، لكني لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا، مكة فيها الخدم، فيها الحرس، فيها أموالي، لن أخرج من مكة أبدا. مرت الأيام حتى جاءت معركة بدر. فكيف خرج أمية وهو جزم مع نفسه أنه لن يخرج؟ كيف قتله المسلمون؟ إيش الخطة التي فعلها أبو جهل حتى استطاع أن يخرج أمية بن خلف بأسلوب سياسي؟ حقيقة الوقت انتهى معنا، وأنا أرى أيديكم عندكم أسئلة يبدو، لكن فاجأنا الوقت، سنؤجل هذا إن شاء الله كله إلى الحلقة القادمة، وأستمع أيضا إلى أسئلتكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير يا شباب، وبارك الله فيكم على استماعكم معي. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم. إلى لقاء آخر مع دلائل وشمائل، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.